طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إخواننا من الشرق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل على ما هيأ لنا ولكم من التواصل بيننا على البر والتقوى والتعاون. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنها من أعظم نعم الله عز وجل علينا جميعا أن يحبب إلى قلوبنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما النجاة في هذا الزمان وفي كل زمان. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، إننا ينبغي أن نحرص على اغتنام فرص الخير بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع على أصوله ومن أصوله. الله عز وجل بين في كتابه الكريم شرف العلم وشرف أهله. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا فضل العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري ومسلم عن معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فطالب العلم الصادق في طلبه يعتبر على سبيل نجاة. والعلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى صدق نية وإخلاص لله عز وجل، فإن هذا الأمر من أعظم الأعمال الصالحة، أعني طلب العلم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله عز وجل مبينا لعظيم الإخلاص له عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فليحرص طالب العلم على إخلاص النية لله عز وجل في طلبه، وأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين، وينوي بث العلم للمسلمين، وينوي كذلك رد الباطل والدفاع عن شريعة الله عز وجل. فإن هذا من أعظم النوايا الطيبة الصالحة. لا يريد من وراء طالبه العلم دنيا أو شهرة أو رفعة أو أن يشار إليه بالبنان، فإن هذا محبط للأعمال. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ويقول الله عز وجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. فأنت لا تريد من وراء طلبك للعلم الشهرة أو أن تترفع على إخوانك أو أن تتكبر، فبئس النية هذه، وهذا جهدك وعملك يكون وبالا عليك، محبطا للعلم، موجبا لسوء المآل. فعلى طالب العلم أن يصحح القصد لله عز وجل، وأن يطلب العلم صادقا في طلبه على أصوله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبتدئا بمختصرات العلم قبل المطولات، وأن يحرص على أن يتلقى العلم على أهله، على شيخ صاحب منهج قويم يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، لا يكون تلقيه للعلم على شيخ مبتدئ أو على شيخ متعصب أو على شيخ ليس ذا دين، فاسق عاصيا تاركا للفرائض واقعا في المحرمات، فإن الطالب يتأثر بشيخه. فعلى الطلاب العلم أن يحرصوا على أن يتلقوا العلم عن أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا يكون الشيخ حزبيا صاحب هوى، فإن هذا يؤثر عليك، فإن الشيخ إذا كان حزبيا دعا إلى حزبيته، دعا إلى طائفته، وصار هذا الشيخ سببا في حصرك في ولاء ضيق ليس ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما ولاء للحزب، تعمل وتجتهد لنصرة الباطل، وتكون بعد ذا بوقا من أبواق الباطل. فعلى طلبة العلم أن يتلقوا العلم عن علماء السنة، وهم موجودون في كل زمان وفي كل الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على تحصيل العلم على أيدي العلماء قبل أن يأتي الوقت الذي يفقد فيه العلماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليحذر المسلم على أن يتلقى العلم من رجل لا يقيم للكتاب والسنة وزنا، أو لا يقيم لمنهج السلف وزنا، يدعو إلى حزبيته، يدعو إلى مذهبه، يدعو إلى شيخه، يدعو إلى طائفته، فإن ذا يؤثر على طالب العلم، ويصير بعد ذلك مناصرا للباطل. وعلى طالب العلم أن يحرص في طلبه العلم على أن يسجل الفوائد، وأن يغتنم الأوقات في تحصيله، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وأن يعطي الوقت للعلم صباحا ومساء مجتهدا مثابرا، ولا يستعجل الثمرة، فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا يجتهد يوم ويومين وثلاث ثم قال: لا، سأمشي أبحث لي على تجارة، أو سأؤجر محلا، أو سأعمل على سيارتي ثم بعد ذلك أرجع فأطلب العلم، وهكذا فإنه يكون مذبذبا كما قال الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق. يبتدئ كتابا وريقات ثم ينقطع، يستمع محاضرة بدايتها ثم ينقطع، يبدأ في سلسلة دروس يسمع درسا أو درسين ثم ينقطع، وهكذا صورته صورة طالب علم، لكن الحقيقة ليست كذلك. فطالب العلم هو الذي يطوي الليل والنهار في تحصيل العلم النافع، ولا يستعجل، يبتدئ بالمختصرات قبل المطولات. أين تريد؟ تذهب إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنت لم تدرس الأصول الثلاثة؟ تقفز، أنت تقفز. وكذلك أيضا يبتدي تجده في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، يدخل مباشرة عليها، ولربما من أجل أن يقال: يا فلان ماذا تدرس؟ قال: أنا في النزهة الآن، في نزهة النظر للحافظ ابن حجر. درست البيقونية؟ قال: لا. درست اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير؟ لا. لماذا ذهبت إلى النزهة؟ لماذا تقفز؟ وهكذا لا يكمل ربما نزهة النظر ولا يتقنها، فإذا به في فتح المغيث للسخاوي 4 مجلدات. ماذا تفعل هنالك؟ قال: ابحث وحقق في مسألة. وهكذا يمضي عليه الوقت والعمر، يخرج لنا مذبذبا شبه مثقف، ويجلس في المجالس ويتهيأ بهيئة طالب علم. إياكم يا طلبة العلم أن تخادعوا أنفسكم، أحذركم من خداع النفس بأنك صرت طالب علم في مدة 2 أو 3. لا، ليس الأمر كذلك. الأمر يحتاج منك إلى أن تبتدي بمختصرات العلم قبل مطولاته. أبدأ بالمختصرات وأتقنها شيئا فشيئا حتى أصل إلى المطولات، وأتقن المتون، وليكن لي وقتا للحفظ أثبت فيه ما أخذته، ووقتا للمراجعة، وأتخذ صاحبا من محبي العلم، صاحب سنة. إياك أن تتخذه حزبيا، وإياك أن تتخذه صاحب هوى، وإياك أن تتخذه ربما صاحب معاصي، خذه صاحب سنة تنعم برفقته وصحبته، يراجع لك العلم وتراجع معه العلم. إن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فخذ طالب علم ترافقه، تذاكر أنت وهو، لا تأتي بطالب من جهة يحب العلم ومن جهة أخرى يحب الدنيا، يدرس معك شيئا ثم يقول لك: والله حصلت دكان في برنامج طيب، حصلنا سيارة فيها برنامج طيب، حصلنا موضوع طيب. وهكذا ربما يصرفك عن العلم. فأنصحك باتخاذ طالب علم ترافقه يعينك على تحصيل العلم النافع، وأنصحك أيضا بتثبيت العلم وحسن تصور مسائل العلم. ولو اقتضى الرحلة في طلب العلم فإن لك سلفا. موسى ألم يرحل في طلب العلم عليه السلام وهو نبي؟ أليس كذلك؟ كذلك سلف الأمة رحلوا في طلب العلم أو لا؟ جابر رحل مسيرة شهر في طلب حديث، وغير هذا من أئمة السلف فلقد سافروا، رحلوا، فارقوا الأهل، فارقوا الأوطان من أجل سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت من أجل حلقة علم تسافر، ترحل بعد أن تستأذن أبويك. وهكذا أنصح طلبة العلم كذلك بتعظيم أمر السنة، وأن يحذروا من دعاة الحزبية ومن المميعين للمنهج، وأن يحذروا من مجالسة أصحاب الشبه، وأن يبتعدوا عنهم، فإنهم قطاع طريق. يجدك طالب علم مقبلا على تحصيل العلم النافع يأتيك بالجدال، مجادلة في مسائل، وهكذا يثير عليك فتنا وتشويشا من أجل ألا تستمر في طلب العلم، فهذا أعرض عنه، ليس له علاج إلا الإعراض عنه. أما إذا بقيت تجادله فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل، ثم قرأ قوله ما ضربوه لك إلا جدلا، فلا تجادل هؤلاء وأقبل على السنة وأهلها وتصبر في طلب العلم، فإنه من طلب العلم جملة فاته جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. لا تريد أن تكون طالب علم وأنت هكذا مسرعا في تحصيله، لم تتقن المسائل ولم تدخل قلبك، لا، ستنقطع. وإياك من وساوس الشيطان، أنت لا تستطيع أن تستفيد، أنت لا تستطيع أن تفهم، أنت قد كبرت. العلم يحتاج أن تبدأ منذ الصغر. تطلب العلم وأنت كبير؟ نعم تطلب العلم، والله عز وجل يمن عليك بالعلم النافع، ومن الأئمة من طلب العلم وعمره كبير. فأنت لا يثني إنك الشيطان، من سار على الدرب وصل، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإذا عزمت فتوكل على الله، فالمرء يتوكل على ربه صادقا مخلصا سيفتح الله عليه. وكن منتظما في تحصيل العلم النافع، تكتب الفوائد، تجعل دفترا وكناشا للملاحظات وللفوائد، تذاكر مع إخوانك، فحياة العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان. ذاكر مع أهل بيتك، ذاكر مع إخوانك، ذاكر مع زوجتك، ذاكر مع جيرانك، علم إخوانك الكتاب والسنة، لك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به لا ينقص من أجوره شيئا. واحذر كما أخبرتك أن تنشغل بالقيل والقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لا تكن مغرما بالقيل والقال، فمعناه أنك فارغ. إذا رأيتم أخا منشغلا بالقيل والقال فلتعلموا بأنه فارغ. طيب، كما قال الحميدي، الحميدي ما اسمه يا أخانا مراد؟ إن أجبت فلك درهم، أخ يقولها أنا ذا، وآخر يقولها أنا ذا، وثالث جاءك غفلة هذا السؤال يا مراد، وما أحسن مثل هذه الأسئلة. إخواننا في الشرق، الحميدي ما اسمه؟ من أجاب منكم فله درهم. لكن كيف سيصلهم يا أحمد؟ هذا الجهاز يوصل الدراهم؟ طيب قم يا أخانا. الحميدي ما اسمه؟ صاحب كتاب، نعم، الجمع بين الصحيحين، ما اسمه؟ لا، هذه كنية. ما اسمه؟ ما عندك شيء؟ أين هو؟ قم أيها الولد الصغير، قم اجلس. خطأ، ما فيكم أحد يعرف الحميدي؟ سأقول أنا. قم يا محمد. الإمام أحمد. اجلس. نعم اجلس. محمد بن أبي نصر له بيتان، له بيتان جميلان: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فأنت لا تكثر لقاء الناس وأنت طالب علم، جالس مع هذا نصف ساعة، ومع هذا ساعة، ومع العائلة ساعة، ومع الجيران ساعة، ومع الأصدقاء ساعة. ماذا بقي لطلب العلم؟ بقيت ساعة؟ فلا، أنت على هذا لن تكون طالب علم. طالب علم معناه أكثر وقته في طلب العلم، هذا هو طالب العلم. وطالب العلم يعمل بعلمه، يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وجاء عن أبي هريرة أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموهن، حتى يعلموا ما بهن ويعملوا بهن، عرفتم؟ فأخذوا العلم وأخذوا العمل. فأنت تجاهد نفسك في العمل بالعلم، وهو من أسباب ثبات العلم أن تعمل به. كذلك أيضا تدعو إخوانك إلى ما عرفته من الحق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. تدعو على بصيرة، على علم، وتترفق بإخوانك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيا إخواننا ترفقوا بإخوانكم، وإياكم والجدل والمناقشات والقيل والقال ونقل الكلام. أعكف على طلب العلم صادقا، وخذ عن علماء السنة فهو العسل ولا تسل. خذ من العلم الناصع الطيب، وتمسك بالسنة واحرص عليها، واحذر أهل الأهواء، وفر منهم فرارك من الأسد، ولتحذر أيضا من آفات العلم، من الحسد لإخوانك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالحسد داء. ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وأن تشعر بالمودة مع إخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه: فتراحموا يا أهل السنة فأنتم اليوم أقل الناس. ينبغي للأخ السلفي أن يحرص على مودة أخيه وعلى صلته وعلى الإحسان إليه. ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. فلتكونوا صفا واحدا في تآلف وتآزر وتناصح. أقول وتناصح. فالدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن رأيت من أخيك ما يستوجب النصح تنصح له، لا تعيره، لا تشهر به، تنصح له ببيان الحق له. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق، وهم أعلم الناس بالحق. ترفقوا في إيصال الحق لإخوانكم، والنصح لهم بالرفق واللين، وتوخي الأسباب التي تعين على قبول النصح. لكن أن نفتش على عيوب بعضنا بعضا وأن نبحث على معايب بعضنا، فنعوذ بالله، نعوذ بالله من مثل هذه الأخطاء والعيوب. إنما نسعى في الخير لإخواننا، فعيبهم عيب لنا وسلامتهم سلامة لنا. ولنحرص جميعا على دعاء الله عز وجل بالتوفيق لنا والسداد، فإنه الأمر الذي لا ينبغي أن تنفك عنه، الدعاء الليلة والنهار بأن يمن عليك بإخلاص في القول والعمل لله عز وجل، وبصدق واتباع وحرص على الخير، بأن يجعلك الله مباركا مسددا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإخواننا هنالك وأن يسددنا إلى كل خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم اهدني وسددني، فنسأل الله الهدى والسداد لنا ولإخواننا، ونسأل الله أن نرزق الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإياكم والعجلة، وإياكم والعجلة، توخوا الحكمة، سددوا وقاربوا، أصلحوا ذات بينكم، والصلح خير، والصلح خير، ولا ينبغي أن تفتحوا بابا للفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سؤالان فقط، الوقت تأخر. نعم. أما أبيات أخينا فرج لابد أن نسمعها إن شاء الله. السؤال الأول يقولون هم يبلغونك السلام ويريدون. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منك نصيحة عن الرفق بين الشباب والحث على الائتلاف والمودة ولم الشمل بين الشباب السلفي وتوحيد الصف. قد ذكرنا شيئا من هذا في الائتلاف وجمع الكلمة، وإن التفرق، إن تفرقكم هذا من الشيطان. لما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين، والائتلاف والاجتماع أصل عظيم أيها الإخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أصلحوا ذات بينكم واجتمعوا على الحق، وما أشكل علينا نرجع به إلى من؟ إلى العلماء. إذا جاءهم أمر من الخوف، من الأمن أو الخوف، أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فارجعوا بما أشكل عليكم إلى العلماء، واحتكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لماذا نفسح مجالا رحبا نشبت بنا الأعداء، نشمت بنا الأعداء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، قبلها ودرك الشقاء. فشماتة الأعداء لا نشمت بنا وبدعوتنا أعداء السنة، بل الواجب علينا أن نجتمع على كلمة سواء، وأن يكون التناصح بيننا، وأن يذكر بعضنا بعضا. أما أن نسعى في الشقاق، كل قد اتخذ مجموعة وجماعة، فإن هذا من الفتن العظيمة، وهذا مما يجرنا إلى الاختلاف والشقاق. نعم. فننصح إخواننا بجمع الكلمة، وأن يأتلفوا فيما بينهم، وأن يتصلوا بالعلماء فيما أشكل عليهم، وألا يتصدى كل واحد منا للمسائل، لسيما الكبار، وإذا سلكنا مسلك الحكمة فإن الله عز وجل سيصلح ذات البين ويجمع الكلمة. نعم. يقول هنا أحسن الله عليك: مما لا يخفى عليكم نحن في المنطقة الشرقية قمنا بهدم المشاهد ونبشنا القبور التي فيها ووجدنا فيها السحر وهو موثق عندنا، ما نصيحتكم لنا في تبيين الأمر للناس والوسيلة التي نطبقها في نصحهم عن هذه الأضرحة والقبور؟ جزاكم الله خيرا. أما الدعوة إلى هذا فهو واجب، بل هو أعظم واجب، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أمره عظيم خطير، وهذه القباب والمشاهد وسائل الشرك فيها ظاهرة، من دعاء غير الله عز وجل وبالطواف بالقبور والتمسح بأتربة الموتى والذبح عند القبر، مما لا يخفى علينا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول أيضا: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فما يفعل هو حق من تهديم الشرك وصوره من هذه الأضرحة والمشاهد التي هي مأوى الشرك في بلادنا، والقائمون عليها هم الذين يمدونها ويحبون أن تبقى، لأنهم يتآكلون من ورائها. سدنة القبور وخدام الشرك هؤلاء يأكلون من وراء هذه الموالد والأضرحة الأموال التي تدفع إليها والنذور التي تعطى إليها، قد ملئت بطونهم سحتا وحراما، لا جزاهم الله خيرا. فنسأل الله أن يهديهم أو أن يريح المسلمين من شرهم. أما فيما يتوخى من هذه الأمور فعليكم ببث العلم الناصع من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أقوال أهل العلم المالكية الذين يزعمون أنهم مالكية. قد أنكر هذا علماء المالكية في كتبهم وبيّنوا أن هذا من الشرك الواجب إنكاره وتغييره وإزالته. فتوخوا الحكمة، علموا الناس، أكثروا من المطويات والكتب المحاربة للشرك، ونسأل الله أن يسددكم ويوفقكم ويبعد عنكم كل سوء ومكروه. عندهم طلب؟ طلب ايش هو؟ طلب موعد متى؟ اما الزياره فنسال الله ان يهيئ لنا زيارتكم، فهذه من الامور الطيبه المحببه لنا جميعا. نمشي لهم كلنا يا اخوه ولا كيف؟ كلنا؟ ما ادري هل يستقبلون هذا العدد كله؟ وعلى هذا نكون انتهينا. نسأل الله أن يوفق إخواننا جميعا في الشرق وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يبارك فيهم وفي علمهم.